بالله وبعد أن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. سرية عمرو بن العاص إلى بلادي بلا وعذرة. مكان بينه وبين المدينة عشرة أيام وتسمى سرية ذات السلاسل، لأن المشركين ربط بعضهم ببعض بالسلاسل مخافة أن يفروا، وقيل لأن بها ماء يقال له السلسل، وكانت في جماد الآخرة سنة 8، يعني وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من الأعراب يتجمعون للإغارة على المدينة، فبعث إليهم عمرا في 300 من سراة المهاجرين والأنصار. عمرو قد صار لهم أسلم 4 شهور، وبعد كبراء المهاجرين والأنصار جنودا وهو قائدهم. شوف السياسة يا ابني، من جهة والثقة والطمأنينة الى ما يفعل، انك ما كل واحد يملك اذا وثق بانسان ان يكون موضع الثقة، لكن النبي جعله موضع الثقة كقائد من قوات قريش، شريف من اشرافهم، حتى يفهم ويفهم كل من هو من امثاله ان الشريف اذا دخل في الاسلام ما بيخسر شرفه ولا مكانته ولا زعامته ولا رئاسته. فشيء اخر كذلك، حتى اذا كان في المسلمين من هو افضل منه واعلى شأنا، ان ينقاد للنظام، ان ينقاد للنظام وما يقول انا اعظم وانا افضل. ففيها اشعار كذلك بمساواة المسلمين تجاه اداء الواجب وتجاه القيادة. فالقيادة اذا رأت المفضول ان يكون قائدا فالفاضل ما لازم يعترف، اي اسمها تربية، اي اسمها نظام. الامم الراقية عبتنجح بالتربية وبالنظام، الامم المتخلفة ما في عندها تربية، انها تنقاد لقيادتها، ما في عندها نظام ان تنفذ قوانينها. شكر القوات لله يرحمه لما عزل حسي الزعيم من رئاسة الأركان مساء على بكرة، عمل عليه انقلاب وحطه عند خالد لشكل الوطني. لأوروبا ما نسمع انه صار انقلابات بفرنسا وبألمانيا وبأمريكا وبإنجلترا. إنجلترا عم يحكمهم امرأة. شو ابني؟ الأمم الراقية هي التي فيها نظام. الأخ الأسرة الراضية اللي بيكون فيها نظام. لو الأب حط الابن الصغير هو يكون مسؤول عن البيت أو عن المصلحة أو عن الدكان أو عن كذا، إذا مربيين ما بيقولوا لما. الشيخ لو حط من هو مفضول على من هو فاضل أو أفضل، إذا في تربية وفي نظام ما بيقول لما. الشيخ أعرف. أو كمؤمن ما بيفكر لهالأمور كلها، ما مراده انه هو يصير زعيم او يصير رئيس. الهدف الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي. كما انه الزعامة والرئاسة من كلام الشيخ عيسى الله يقدس روحه، قل اذا خيرت بين ان تكون رأسا وبين ان تكون ذنبا فكن ذنبا، لان الضربة لا تأتي الا على ايش؟ على الرأس. هلا ابني المسلمين ما عم بينجحوا، ليش؟ انه ما في تربية، ما في نظام. هلا في اي بلد من بلدان العالم اذا عزلوا رئيس وزارة، اذا غلط غلطة هو بيقدم استقالته، انه انا ما بصلح. انا هو ما حدا بيعزله، يقر بخطأه ما قوليا، يقر بخطأه عمليا، هو بيعاقب نفسه. العرب لما ارتقوا هم كانوا يعاقبوا انفسهم، مثل ابو قلوبابة لما فعل على خلاف ما ارسل النبي، قال فعلمت اني خنت الله ورسوله، رجع على الجامع ربط حاله بالعمود وقال والله لا اكل ولا اشرب حتى اموت او يتوب الله علي. اما ليش انا حطيتوني هون وذاك حطيتوا اهنيت؟ ليش حطيتوا هذا رئيس وانا مرؤوس؟ هذا اذا هذا بده نفسه ابني، هذا بده هواء، بده انا. اذا كان ماشي انت مع الله، سيدنا ابراهيم لانه صدق مع الله، الله قال له اذبح ولدك، ما قال لي ليش؟ لك. لا لحم ما بتاكل يا الله، ولا بصير اور ما. طيب ولا القطاطي بياكلوه، انه جسم بني ادم مكرم ما بصير طعمه القطاط. طيب ولا بني ادم بياكلوه، واذبحه مشان ايش؟ النظام الالهي، الامر الالهي بدك تمتثل. امره الله بالدعوة، قال له روح عند النمرود، ما قال له بحسن ما بحسن، روح روح. فالله جعل النبوات بعد منه كلها في ذريته. الله ابني، الله ما بياكل على حدا ولا بيتحمل من نية حدا ولا بيطنش، يعني بيعمل حاله ما له فهمان او غبي، يعني بطبيعته ما بيفهم. حاشا حاشا لعزة الله ولقدسية الله. بس يا ابني نحن عم نصدق مع الله. الصادق ما بيحب ينسب له اي عمل، بيهمه وجود الله، وجود رضاه، وجود مطلوبه، وأن لا يكون له وجود، لا ذكرا ولا اسما ولا إشارة. فهي درس عظيم في سرية، شو اسمها، ذات السلاسل. مين قائدها؟ عمر. قديش عمره في الإسلام؟ 4 أشهر. مؤتة. النبي ما عين خالد قائد، انتخبوه كذلك. هناك يمكن لسه خالد في نفس، ما جعله امير، هون امره. والنبي لا يتصرف إلا بإذن من الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. القتال كان بإذن من الله، أما إذا بهوات أو باجتهادات وما بالغ النضج الاتصالي مع الله عز وجل فقد عقلك يخطئ وقد يكون في خطائك كارثة. ما كل واحد يصير يتصدر أو مسألة إذا كان هوى أو شهوة أي ما فيها فائدة، ما بدك تخطي خطوة ولا تعمل عمل ولا تتجه اتجاه إلا يكون يرجح رضاء الله على هواك، محبة الله على محبوبك. هذا اسمه إيمان وإسلام النية. إسلام النية، إسلام القصد، إسلام الإرادة في الأعمال. قال وأرسل معه كم صحابي، 300 من سرات من عظماء المهاجرين والأنصار. ما حدا قال لكي ابن 4 أشهر مبارك كان عم يسجد لصنم، إن احنا صلنا 20 سنة مع النبي ولا شيء قائدنا، هذا ما أسلم. الإسلام أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كان النبي هو أولي الأمر، إذا كان الشيخ هو أولي الأمر مع المريد، وقع في قلبه شيء لا يفلح. إذا وقع في قلبه ما طلع على لسانه أو طلع بأعماله، إن المريد الصادق ابني يكون إرادته وهواه ورغباته أنا من أهوى ومن أهوى أنا، يرغب ما يرغب ويحب ما يحب. هذا ما المريد الشيخ، واحد بيحب وحده ناقصة، وحدة ما هي مستقيمة، تتفانى شخصيته في شخصيته وهواه في هواها ورغباته في رغباته. ما بده شيء، ما نقول الشيخ عامل حاله الضابط بيكون واحد حامل خرقة 7 لفوق أو 8 لتحت مع الجندي اللي ما معه خرقة بده يسمع الكلمة، اذا ما سمع الكلمة يعاقبوه معاقبة ايش عسكرية ما هي. قال وقال فاستدعاه النبي وقال يا عمر البس ثيابك وهيئ سلاحك فاني اريد ان ابعثك على جيش فيغنمك الله ويسلمك. كمان اي ما حكى هذا غيره، يمكن لسه ايمانه ما ركز منيح. قال له اذا انت لسه بقلبك حب الدنيا هي في غريمة ولا تخف على حالك، كمان في معها سلامة وانا عبشرك وانا الضامن. قلت اني لم اسلم رغبة في المال. كمان عمر، وما ادرك ما عمر، كان عمر من دهات من اذكياء العرب. فقال نعم المال الصالح للرجل الصالح، للمال حلال فنعم الشيء ان يكون عند الرجل الصالح، ان المال يمدح بمدح صاحبه ويذم بذم صاحبه. فإذا صاحبه كان خبيث بيستعمله في الخبائث، إذا كان طيب بيستعمله في الطيبات، بيستعمله لنفسه لأسرته للجامع للعلم للدين للإسلام لصلة الرحم. الخنجر ما بينفع إذا دقيت فيه شيء صهيوني، معلش، وإذا قتلت فيه بريء. وهكذا كل شيء بعث معه فسار ومشى نحو الهدف، وكان يكمن النهار ويسير الليل. شوف الكتمان، كتمان المقاصد. جيش ذاتية في ما بتخبى، مع ذلك كان النبي اذا ارسل سرية او كذا، السرايا غالبا كانت بيعرف وقت الكوماندو، كانوا يمشوا في الليل ويشوفونهم بالنهار وادي محل بقايا يخبوا حالهم حتى يفاجئوا العدو على حين غرة، مثل ما اليهود عملوا بتونس، مثل ما عملوا بالعراق لما دمروا المفاعل النووي. فكأن اليهود عم يدرسوا سيرة النبي، ودارسينها بكل إمعان وبكل دقة في أموره الحربية. وكذلك الأجانب، أنا بألمانيا زرت مكتبة علم النحو، في أخصائيين ألمان عم يدرسوا كتب النحو، خطية الصرف، الأصول، الفقه، التصوف، التفسير، الحديث، كله له أخصائيين. هدول ما قاعدين مثل حكايتنا نقرأ بس حتى نقرأ، هدول بيقروا لأجل أن يستفيدوا، لأجل أن يروا النفع والفائدة. نحن بنقرأ للقراية ابني، ما بنقرأ للعلم لنعمل. هذا الفرق بيننا وبينهم. أخلاق أحسن، ما خلوا كتاب تصوف، التصوف كله تربية وعلم نفس، كله ترجموه، كله استنبطوا منه وكله طبقوه، وهل ما عجبهم ما أخذوا فيه. إذا كتبنا أبني فيها أشياء كثيرة خرافة، فيها أشياء كثيرة باطلة في كل العلوم. فهن ما كانوا انه والله جينا على البستان، وشو بستان ما في اعظم منه، فواكهه زراعته، اول ما فات على البستان شد في الفصة ومزل دق بها الفصة، على اساس قالوا له انه البستان ما في مثل حكايته، انتاجه ما في اعظم من انتاجه، دق بالفصة لك شلون عم تاكل فصة؟ ايه ما انتوا قلتوا انه ما في احسن من هالبستان؟ لك هاي البستان بيزرعوا شيء لبني ادم وبيزرعوا شيء للحمير، شو انت ما بتعرف تفرق بين غذاء الانسان وغذاء الحيوان؟ قال انا في بعض الكتب تفسير روح البيان صعبه من كبار العلماء والمفسرين ومن كبار الاولياء، لكن في كل مفقوته ما بيعملها جبل قازيون. كان زمانه من طيب قلوبهم، من طيب قلوبهم يصدقوا كل ما يسمعوا. هذا من جملة الأسباب التي أخرت المسلمين. شو ابني؟ كلام النبي ما كذب فيه، ما كذب على النبي، إلا أنه واحد قال لك قال صلى الله عليه وسلم لازم أنت تصدق. إيه؟ اسماعيل حقي صاحب تفسير روح البيان اقدس لما النبي اقدس، وقد يكون مكذوب عليه، في اشياء مكذوبة على الامام الشعراني الناس ينسبوها له، شيء بيطقق من الضحك، شيء سخيف. فاقل الدرجات ان تقول هذا شيء مدسوس على شيء. ومع ذلك الشيخ ما انا معصوم يعني، هلا انا بعرف حالي بزمان الشيخ كان فكر شكل، وهلا فكري شكل ثاني. يعني اذا واحد امر نقله الى الافضل لازم يتمسك بالشيء اللي كان، انه لا انتم عنا عن نقص، لا اجدي مرة انتم عن نقص. قال فلما قرب من العدو بلغه أن لهم جمعا كثيرا، شاف ما في توازن بين قوته وقوة العدو، فبعث رسولا إلى رسول الله يستمده. بغزوة مؤتة ما عملوا هيك، قاتلوا 3000 ل 200000، عمر ما رضي يقاتل. وأنا من رأي عمر انه هي الحكمة، هذه كان اسمه حب الاخرة، حب الاخرة وحده في الاسلام ما بيكفي، يعني علوم الاخرة ما بتكفي، بدها مع علوم الاخرة بدك علوم الدنيا، هي اسمها الحكمة يا ابني. شو اسمها؟ اسمها الحكمة، العقل الناضج، فعل ما ينبغي في الوقت وفي الزمان وفي المكان الذي ينبغي. الحكمة ما لنا مأمورين فيها نحن؟ مأمورين بالجهاد مأمورين، لكن بحكمة أو بغير حكمة؟ بحكمة. ما خرجنا عن الإسلام، والإسلام المضبوط ما في إنسان على وجه الأرض يرفضه إلا ذو غرض أو مرض. أما طالب الحقيقة لا يمكن، الأوروبيين كلهم ما عندهم تعصب إلا للحقيقة. فإذا كان الحقيقة بالحكمة، كان عندي الجمعة الماضية وفد اتحاد الكنائس العالمي، طلعونا 10-12 واحد، هبركز على نقطة، وهي لو الأمة العربية الدول العربية تركز عليها، أوروبا وأمريكا إلى الآن معادية للمسلمين، على أساس ينظرون إلينا نظرتهم من نافذة الحروب الصليبية. إلى الآن بيربوا أولادهم في المدارس على أساس الحروب الصليبية. قلنا أنتوا إذا بدنا، الآن العالم مهدد بفنائين، بفناء جسدي بالحرب النووية، وبفناء روحي بالإلحاد والجهادية. فما لم يتعاون الدينان لأجل السلام الجسدي والسلام الروحي، قل له هذا إذا لم يكن له مقدمات ما بصير تعاون. فأنتوا نحن ما عرفناكم من نافذة الحروب الصليبية. الحروب الصليبية ما حاربت الدين المسيحي، حاربت الاستعمار الاوروبي. في زمن النبي والصحابة حاربوا الاستعمار الروماني، فما حاربوا الكنائس، ولو ارادوا الحرب المسيحية كان ما ابقوا على كنيسة في بلاد الشرق. فلذلك ونحن في الاسلام مفروض علينا مصادقتكم، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نحن مفروض علينا تعظيم المسيح، تقديس المسيح، تعاليم المسيح. لما قلت لهم صليبية والإسلام لا يعادي المسيحية، يعادي الاستعمار، وأنتم الآن تعادون الاستعمار، شعرت نفوس تغيرت من جوا. هذا ابني هذا له فرق قبل فترة، حكيت مع عبد الحكيم عامر الله يرحمه ويغفر له، قلت له انه لو تساعدوا الاسلام، قال لي ما بنسترجي، ما عن الكلام ليش، قال لي اوروبا بتحمل علينا، ظن من اوروبا انه الاسلام حرب على كنيستهم. قال لي لا، انتم لا تتداخلوا، خلوا العمل الاسلامي عمل شعبي، وانتم مساعدون من تحت لتحت الخلاصة. فالمسألة بدها حكمة. فعمر لما شاف جيشه ما في كفاءة لتجمع العدو، ما قال انه انتم نحن اجينا بالشهادة وهذا الذي أتيتم له صار أمامكم. زيد ابن حارثة فعل ذلك، أنا من رأيي عمر، وإلا لو كان الشهادة كان لازم النبي ما يبني الدرعين، يلا رأسا حطوا رؤاكم للكفار وخلي يجمعوكم مثل المسلخ. نحن بدنا إنقاذ العالم، إنقاذ العالم بسلامة المنقذين. فبعث إلى النبي يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة وبعث معه 200 من سرات المهاجرين والأنصار، فيهم أبو بكر وعمر، أبو بكر جندي وعمر جندي، والقائد مين؟ عمر. عمر لساته من المؤلفة قلوب، وعمله قائدا تألفا لقلبه، وحط أبو بكر وعمر تحت إنه أنت شوف أنت صرت رئيس العرب. وفنجر نفسه ما عاد تصور عليه انه انا نزليت لازم انا ارجع عن الدين، والله بهددوني. انا اذا كان واحد مسلم بيسموا المسلمين دائما يقولوا يا نصراني، ليش اسلم يا فاعل يا تارك؟ بالعكس لازم نكرمه نتألفه بكل انواع التألف. اذا اجت واحدة على الجامع متهتكة فيها نقص، كلهم بكشوا بوشها وكلهم بشبروا عن مناخيرهم، هذا قلة عقل وقلة تربية وقلة علم وقلة معرفة وقلة اسلام، لانه من الاسلام الفهم، من الاسلام العلم، العلم تألف القلوب. هذا ما اسلام ابني، علم تألف القلوب، هذا اسلام لما ما اسلم. قال وامر النبي ابا عبيدة ان يلحق بعمر وان يكون جميعا ولا يختلفا، اي من عظمة فهم النبي عليه الصلاة والسلام. فاراد ابو عبيدة ان يؤم الناس، يصير امام. ابو عبيدة من السابقين الاولين، وعمر ابن 4 أشهر. فقال عمرو إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير. ماذا قال؟ وأنا لسه في أمان، لسه إسلامه أعجر، مثلا ليش ما قدمتوني؟ أنا الرئيس، أنا الزعيم، أنا الشيخ. لا، كان الله يرحمه الشيخ الهاجمي يحضر عندي بجامع يلقوه، وكان والله من كبار أولياء الله وكان من كبار المربين، يعود بالناحية الشرقية وراء كل الناس، شيخ طريق وعالم ومربي شوه، وأنا لساعتي أصغر مريدينه الأصغر. متى ما قلت أنا وهي حلقتي وهي حلقتك حلقته، هذا ابني لسه انتم صالبين نفوسكم واهواءكم، بدك تدور الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي، وين الله احب اليه؟ بعد بالعتبة، بعد بالعتبة. متى ما نفسك قالت كذا اعرف انت خرجت عن مرضات الله، عن محبوبية الله. قال خطر شيخ سمع ببلد انه اجا واحد كافر مجوسي شو دينه وعم يعمل خوارق عادات وكرامات حتى كاد يفتي الناس، وما له مسلم مجوسي عباد نار. هذا الشيخ قال والله لروح اقتله بالخنجر وخلص الناس من فتنته. راح على بيته دق الباب، هذا المجوسي من ورا الباب قال له انت فلان، الفلاني الشيخ الفلاني، وجاي لعندي تقتلني والخنجر تحت جبتك ولون الخنجر كذا وكذا. قال له شيخ فلان شيخ عيدان، الخنجر تحت جبتك بدي اقص على رقبتك مخلص المسلمين فتنتك. انا هي ما بتفوت علي خوارق العادات، هي بتصير للمؤمن وبتصير للكافر. الا في كليات باوروبا بيعلموا الوقت خوارق العادات وبيعطوا ليسانس. شو يعني؟ طب اللي بيدعوا الكرامات فقط، الكرامه ان يهدي الله على يدك الناس. وقال النبي تعمل كرامات لما لتخرج الناس من الظلمات الى النور. قال له بدي اذبحك، ما في خواص. قال له لكان مهلني 10 دقائق وفتح لك الباب وبعدين اللي بدك اعمله. بعد 10 دقائق قال له انا راح افتح لك الباب، لكن انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانا اسلمت. قال له اذا اسلمت خفت الشارع. فتح له فوته، قال له احكي لي ليش اسلمت؟ ومن لك هي خوارق العادات؟ قال لي خوارق العادات صارت لي بمخالفة نفسي وهوائي وانانيتي. فنفسي كل ما بتطلب شيء انه انا لازم اقعد بالصدر، لا حط انا بالعتبه. إيه ليش ما لازم يقدموك؟ انا باخر حالي. إيه ما مدحوك؟ انا بعمل شيء لحتى استحق الذم. استحق المدح نكاية بإيش؟ بنفسي. قال فبمخالفة نفسي الله أعطاني هالميزة والخوارق العادات. فلما أنت أجي عرفت أنا من جاي، فرجعت لنفسي قلت لها شلون تمي على دينك ما بتسمي؟ قلت له أوعك الإسلام هذا دين آبائك وأجدادك. قال فعرفت أن الخير بمخالفة النفس، لذلك أسلمت، لانه من مخالفة النفس صارت لي هالكرامة. فبالاسلام بده يصير لي كرامة ايش؟ اعظم. الاسلام ونهى النفس عن الهوى، بده يكون ابني من نهى النفس عن الهوى الى الدخول في التقوى. من تواضع لله رفع. ايش هو الله؟ يعني النبي عنده رئيس، عنده رئيس مالك ماله لنقصه، لانه ما بيحب الرئاسة، والنبي طبيب بده يداويه. اما ابو بكر بده رئاسة بعده جندي. ابو بكر قال عم تبهدلني يا رسول الله، هذا جاهل عباس انا صلي 4 اشهر واسلم، وانا من اول يوم اسلمت صلي 20 سنة، السنة الثامنة يعني صار ماضي عن النبوة 21 سنة وابو بكر في خدمة النبي. وقال في حقه لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الناس لرجعوا، هيك بتبهدلني؟ هي انانيه، هي حب الذات، انانيه وحب الذات. حط حالك بالعتبه الله بيحطك بالصدر، اذا حطيت حالك بالصدر الله بيحطك عنده بالعتبه. فاذا حطوك الناس بصدر منازلهم والله حطك بعتبته. استفدت شيء؟ اعود بين النعال وخلي الله يحطك بالصدر عنده. حتى عنده لا تطلب الصدر. اللي ما بيطلب الصدر هو الله بيجعله صدر. اللي بيطلب الصدر ما بيصير صدر. قال واختلف، فاراد ابو عبيدة ان يؤم الناس، فقال عمر انما قدمت علي مددا وانا الامير. انت النبي بعتك نجدة، مين قائد الجيش الاصلي؟ انا. لذلك انا اللي بيصير امام، كان الامام، كان الامام هو الامير. هلا يا حصلت الامام ما عم بيصير اجير. لا الامام، لانه ما له امام، عند الله ما له امام. عند الله ما متقدم. التقدم عند الله يا ابني بدوام ذكر الله، بتقوى القلوب، بمخالفة النفس، بتزكيتها. لا ظن ابن طلاب العلم انه اذا قريت كتاب في كل يهودي وكل نصراني وكل شيوعي يعطيك دكتوراه باي مادة من المواد الاسلامية، مواد العلوم الاسلامية. انت قارئ ما لك عالم. العالم بالحنش غير اللي ارى حنش. اني ارى حنش الا شو هذا حنش لحنش بقرا حنش وبقرا حيه بقرا افعى لكن عرف شو الحقيقه لذلك قد يشوفها يمكن يقول الله هي قرافه يكون قرافه شو كم تلمع منقشها عيني ما احلاها وما لا يحطها برائبته فاذا حطها برائبته هذا بيكون عالم لما قارئ هذا قارئ العالم الذي يعلم الحقيقة ويعمل على مقتضى الحقيقة فإذا علمها فالعلم يقتضي أن يتجنبها فهذا عالم وإذا أرى الذهب واللي أرى الإنجليزي والعثماني والفرنساوي بس أرى لكن ما أعرف شو معناها وشاف أكوام الذهب ما بيشيل شيء أما إذا كان عالم بيشيل الذهب لما ما بيشيله فقال أبو عبيدة أبو عبيدة شو إسلام الناضج الإسلام الأعجب غير الناضج قال لا ولكن أنا على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه أنا بأم جماعتي وأنت بتأم جماعتك أنا وين أبو عبيدة أبو عبيدة ما بس يكون مقتدي بعمر عند الله ما بس وكان أبو عبيدة رجلا سهلا هينا عليه أمر الدنيا فقال يا عمر إن رسول الله قال لي لا تختلف وإنك إن عصيتني أطعتك فأطاع له أبو عبيدة فكان عمر يصلي بالناس هذا دليل الأفضلية ما هذه بتقدم بجسده اللي بتقدم بفضائله وبأخلاقه اللي بفضل بنكران الذات وعدم الأنانية وبعدين لا تظن ان التواضع بنقص قيمتك التواضع بيرفع قيمتك وحب الذات والبهورة ومدحوني وعظموني لا تظن هي بتكبرك هي بتنقصك يقولوا متكبر حاله يقولوا اناني يعني عقلا المؤمن ما بينظر العقل هيك الله بيحب انت بيريح حاله وبيختصر الطريق حتى وصلوا للعدو فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا بعد ان اقتتلوا ساعة فهزمهم المسلمون فاقام عمرو هناك 3 ايام وكان يبعث الخيل الى الجهاد عشان يتعقبوا الهربانين فيأتون بالشاه والنعم فينحرون ويأكلون ولما امسى المساء امرهم عمرو ان لا يوقدوا نارا ما يشعلوا نار فانكر ذلك عمر النار بدهم يطبخوا بدهم الحمد لله فقال له ابو بكر دعه فان رسول الله امره علينا ولم يؤمره الا لعلمه بالحرب النبي عنده امير ان علينا ايش الطاع هذا اسمه نظام يا ابني هلا المسلمين ما عندهم نظام اكثر الناس فوضى اللي بيسموه المشايخ ما في نظام كل هلا الحزبيين عندهم نظام العسكريين عندهم نظام النقابات عندهم نظام المشايخ الكنيسة عندها نظام لما بيموت بكرك بيجي المطار من 20-30 للطائفة تبعه بينتخبوا واحد منهم متى ما نجح كلهم بيقوموا بيقبلوا اياه يقولوا انت صرت ابونا هذا نظام يا ابن الشيخ اشد الناس نفورا من النظام ما الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه، ولذلك ما له قيمة. هلا كل الناس لها قيمة، النساء اتحاد نسائي، النقابات نقابات نجارية، إلا المشايخ كل واحد نقابة، وكل واحد اتحاد، وكل واحد شيخ الإسلام، ولذلك عم يتموا من دروس البصر. وما عصب إلا مشايخ ابني، إلا أن يشاء الله كنا نشوف مشايخنا يا ابني. كان الشيخ أبو الخير أنا تلميذه، وكان هو مثل شيخنا، كلاهما مجازين من الشيخ عيسى علما وطريقا وتربية وولاية. كان يجي لعنده بعض الناس يريد يأخذ عليه طريق، يقول له يا ابني أنا ما بصلح، روح لعند الشيخ أحمد كفتارو خذ منه طريق هو بصلح. هذا كان يعني تشجيعا لي ووفاء لأخيه الذي هو والدي وشيخي، إنه هذا ما ابن أخي، كلاهما أولاد الشيخ عيسى روحيا وقلبيا، إيه أنا لازم أدعمه، لازم شجعه. حكى لي الشيخ محمود الرنكوسي عليه رحمة الله، لما بلغوا أني أنا أيدت رياض مالكي بالانتخاب، قال له الشيخ محمود، قال له أنت روح لعند الشيخ وخليك معه مؤيدا، مع أنه طالع البيان سيد مصطفى السباعي رابط العلماء وهو رئيس بإنضاب مؤيد لمين؟ الشيخ مصطفى السباعي، لحتى ما يتركني بالمعركة وحدي، ولحتى ما يشعرني أنه هو زعلان، بعد أخص خلفائه ليكون إلى جانبي رحمة الله عليه وعلى الأخلاق وعلى التربية. مربين كان الشيخ ابني المفروض يكون أكبر الناس عقلا وأزكاهم نفسا وأكثرهم تواضعا وأبعدهم أنانية وأبعدهم عن حب الهوى والشهوات. يكون متى ما كسب رضاء الله، هذا الأساس، تعد بين النعال وأرضى لله أهنيه محله، يكون ذنب وأرضى لله ما بده يكون رأس، واللي بده نفسه ما بيحسن عليها. هي اسمها تزكية النفس. لذلك في التصور قالوا ما بصير إعطاء الطريق قبل تهذيب النفس وقبل تزكيتها. إلا يا أمي نحن ماشيين معكم على خلاف قواعد الطريق، يعني واحد رأسا عم يدخل في الطريق، الأصول الأول يتربى ويتهذب ونفسه تتزكى، تطلع الأنانية وحب الذات وسرعة الغضب وحب الشهوات وكذا. لما بتطهر بتنظف بعدين الشيخ بلقنه ايش؟ بلقنه الذكر. وقالوا اذا صار الفتح قبل تزكية النفس فيخشى ان يقع في الفسق او يقع في الالحاد. انا بعرف بعض اخوان شيخنا نفسه ما كانت مزكاية اخلاقيا، بعض شيخنا ظهر منه نقائص ويظهر منه مخالف للشرع بشكل من الوضوح بمكان. لكن ليش الشيخ وانا كمان يقول، كان من كلام الشيخ عيسى الله يقدس روحه، يقول انا بخاطر الاخوان، يقول انا اعاملكم لا كمعاملة الشيخ لمريده، ولكن اعاملكم كمعاملة المريد لشيخه. شو ولكن اعاملكم مثل ما النبي عم يعامل عمرو بن العاص، بالسهل يكون هو الامير على ابو بكر وعمر، لكن لضعفه كانت ستي ام شيخنا كانت هي مريدة الشيخ قاسم الهادي، يعني اخذ يعني هي والشرعية كان كل شيء هون واحد. كان الوالد يحكي لنا الشيخ الله قدسه، قل له للوالد، قل له انت بهدلت الطريق. للوالد، هو الوالد يقول لنا وشلون وانت تعرض طريق الناس انه تاخذ طريق لبلادنا. يتم الواحد سنة سنتين ثلاثة بيطلب الطريق من الشيخ، والشيخ ما بيعطيه حتى يربيه حتى يهزمه. فيرجع الشيخ يبين الموضوع ولا أمني في بلادهم في تركيا بلاد الأكراد الطريق معزوز، الشيخ مطلوب لا طالب، أما هون هالبلاد ما بتعرف قدر الطريق مزهود في الطريق. فالشيخ عاد إذا كان مثل المريض اللي بكرسح، المريض اللي بيمشي على إجري هو بيجي لعند الطبيب، والمكرسح الطبيب بده يجي عنده. قال يا ابني نحن مع الناس أموات القلوب، ما للحسن يتحرك، والشيخ بده يداري عاد ما بده يدارى. فالله يرزقنا الحكمة. فبإيقاد النار سيدنا عمر عارض عمر، سيدنا أبو بكر عارض عمر فقال له أطعه فإن علل لي من الناحية، وإلا هي التعليل الأوضح أن هو أميرنا وعلينا طاعته. كمان قال الطاعة قائمة على العلم، النبي أعلم العلماء، لو ما النبي يعرف أهل لأن يقود المعركة ما بيبعته. ولذلك لما شاف الجيش ما في كفاءة طلب المدد، فكان غالب عليه العقل والحكمة. زيد ابن حارثة كان غالب عليه حب الله والدار الآخرة، بده الآخرة ما له سائل إيش عن الدنيا. الكمال نراعي الدنيا والآخرة، نراعي القلب والإيمان، ونراعي الحكمة والعقل والمصلحة الحياتية. وهذا الذي أخر المسلمين عدم جمع اثنين مع بعضهم البعض. وأعطى تعليمات سيدنا عمر قال لا يوقد أحد نارا إلا قذفته فيها. قال اللي بيشعل النار جدته فيها. يا أبو بكر ما بيحكي هيك، عمر ما بيحكي إن ساعته. فوجود أبو عبيدة وجود الصحابة بيركزوا له السادات بتسند بعض البعض. فلما رجعوا إلى النبي شكوا للنبي عمرا، فسأله النبي فقال كرهت لهم أن يوقدوا نارا فيراه عدوهم قلتهم. يشوف نار قليلة يقول الجيش قليل يطمع فيهم بيهجم علينا، فحبيت ما يشعلوا نار حتى نتم في نظرهم نحن كتار نتموا موهومين. وأرادوا أن يلحقوا بهم، يلحقوا بالعدو كما منعوا من اللحاق بأعدائهم، كما شكوا للنبي قال خفت أن يكون للعدو كمين ومدد فينقض الكمين علينا فينقلب النصر هزيمة. فحمد النبي أمره. فالنبي وراء المصلحة، الإسلام وراء النتيجة. شو أمني توكل على الله وعقلك عزله، هذا غلط. التوكل على الله بعد ما تستعمل عقلك، تستعمل كل الأسباب، بعد ما بصلح السيارة بتركزها تمام بيجي محل العالم، بعد ما بتركع وتسجد بتقول التحيات. أما إذا قلت الله أكبر التحيات المباركات والصلوات لله، الله أكبر سمع الله لمن حمده، تنقبل صلاته. كل شيء له محل يا ابني. إذا سجدت قبل ما تركع مقبول ما مقبول. قال ولما رجعت عمر عم يقول فحدثت نفسي انه لم يبعثني النبي على قوم فيهم ابو بكر وعمر الا لمنزلة لي عنده. ما نفسه ما حسيت تحملها، اندفش انه انا اعظم كل الصحابة. شوف النبي شلون ملق قلبه، بس النبي ما بده يغشه كمان. فأتيت النبي حتى قعدت بين يديه فقلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ بفكره أنه والله هو جاي من البرية ويأخذ الأولية، خليها مستورة. أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت إني لست أعني النساء، أنا ما عم بسألك عن النسوان، عم بسألك عن الرجال، إنما عن الرجال. قال أبوها. أكل صواب. إيه ما عليه شيء، أبو بكر. قال ثم من برتني هو إيش؟ التني. قال ثم من؟ قال ثم عمر. كمان صواب تاني. فعد رجالا فسكت مخافة ان يجعلني في اخر الرجال. ما اسأله، ما صفي الا عاد اسأله. انا افضل لما ابو هريرة يقول له كمان ابو هريرة مع صفي. وقلت في نفسي لا اعود اسأله عن هذا، مما يدل انه لسه ما استوى رضي الله عنه. قال وفي هذه السرية دليل على جواز أمرة المفضول على الفاضل. ما في مانع، بعض الأوقات الشيخ قد للشيخ أن يجيز ناقصا في السلوك. نظر الشيخ ابني كنت سمعه فبي أسمع وبصره فبي يبصر. المريد الصادق، المريد الصادق ما بده نفسه ابني، ف ولا بده هواه ولا بده المظهر، ف بده رضاء الله وخلي يكون تحت النعال وتحت الزبل. هذا الصادق ابني، الله يرزقنا انه نكسب الله يا ابني. سيدنا ابراهيم كسب، الله خسر. الله قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية قال وفيه منقبة لعمر لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر، وإن لم يقتض ذلك أفضليته عليهم. قد يكون أعلم بتلك الأراضي، أعلم بشأن تلك القبائل، يعني إلا النبي يكون رأى حالة خاصة به، أو لأجل تألفه. يحتمل عدة احتمالات. ثم كانت بعدها سرية الخط إلى سيف البحر. سيف يعني الساحل، إلى ساحل البحر. بعث النبي أبا عبيدة ومعه 310 رجلا. البضع قد إيش؟ من 3 إلى 9 ليلقى عير قريش. وكانت في رجب 80. لكن ما في صلح الحديبية بين النبي وبين قريش؟ شلون بيبعث سرية مصادرة القافلة قال بعد نكث قريش العهد. قريش نكثت العهد وقبل فتح مكة، وزودهم رسول الله جرابا من تمر لم يجدوا غيره. جراب، شو جراب؟ كيس لكم واحد؟ 300. هذا كل واحد قدي بيطلع له تمرة تمرة. ايه هيك الاسلام يا ابني. بذلوا ارواحهم واموالهم، حملوا المشقات، جاهدوا، جاعوا، عطشوا، مشوا على حفاك، حتى الدماء شخبت من اجريهم لحتى نحن هلا رأسا على الجوامع وتريات وسجاد وتدفين وين اسلامنا من اسلامنا يا ابني؟ فلازم نبذل كل جهدنا وطاقتنا. لازم لو الواحد فكر، كل واحد منكم من النساء او الرجال، انه تهدي بالاسبوع شخص واحد فقط من جيرانها، من اقاربها، من معارفها، من رفاقه بالسوق. لو بالسوق حط ترتيب انه بالجمعة يجيب واحد على الجانب، وما كله بيعلق، ما كل الزهر بيعلق، لكن نبذل الجهد كل جمعة منجيب واحد. هاللي بيروح على السينما ما بيحسن، ما بياخذوا معهم على السينما؟ على السينما هاللي اخذ طريق على السينما وتلميذ السينما ما بيسحب معه؟ بيسحب معه ابن عمه، بيسحب معه اخوه، بيسحب معه رفيقه، وبيحط له كمان الاجرة من جيبته. ما هي بالجامع ما في شيء، ما في حد. ايه ابني ما عم نفكر. هذا يعتبر مثل فريضة صلاة الظهر والعصر، الدعوة الى الله، هداية الخلق، نقل من الظلمات الى النور، من الجهل الى العلم. هذا فرض على كل مسلم ومسلمة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف. تعلمك للاسلام فريضة يا ابني، طلب العلم فريضة. انت آثم، هل ماله شيخ؟ هذا آثم يا ابني. لان العلم منين بده يجي؟ من بيع الحلاوة ولا من بيع الافراميزات؟ العلم بده يجي من العالم المعلم المربي المرشد. مالك عالم؟ انت آثم، انت عاصي، انت فاسق. هلا اذا كان بزمان النبي الواحد صلى وصام وما راح لعند النبي، شو حكمه هذا؟ هل كان يتخلف عن الهجرة؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ليش بده يهاجر؟ حتى يتعلم، حتى يتربى، حتى يتزكى. طيب وهلا ما في مين يعرف العلم وينبه؟ وبده يكون في قلب. يعني إذا ما في قلب، يعني الفشكة إذا ما فيها بارود، حطها بالبارودة تك، شو هلي بيطلع صوت؟ صوت الكبسونة. الكبسونة بتطالع رصاصة، تم رصاصة بمحلها، لأنه إلها ظاهر ما إلها باطن، إلها براني ما إلها جواني. فإذا ما لك جواني، برانيك وحده ما بيكفي، بدك جواني يعني. قال وكان معهم غيره، كل واحد في ناس كمان اخذين زوادات معه، لكن خلصوا. قال فلما فني ما معهم اكلوا الخبط. انا قلت الخبط هو الخبط. قال فكنا وهو ورق السلم. ورق شجر اسمه السلم، هذا شجر شو بين مكة والمدينة، يضربوه يسلت الورق، يعني مثل الجدايا والمعزة. المعزة شو بتاكل؟ ورق الشجر. عاشوا على الورق في سبيل بناء الإسلام، في سبيل نشر الإسلام، في سبيل الدعوة إلى الله. أنت شو عم تتحمل في سبيل الدعوة إلى الله؟ شو عم تتحمل في سبيل بناء الإسلام؟ شو بذلت من جهد شو تحملت من أذى هنن سالت دماءهن وطارت رؤوسهن من على كتافهن وبذلوا أموالهن وحرقوا وعذبوا وكل أنواع الأذى والتهديد. إحنا ما في شيء والله ما في شيء. جوامع مفتوحة. إذا نصحت واحد كنت حكيم وفي من جوا شيء. ابني إذا البطيخة من جوا ما في شيء شفتها لو بتلمع لو اللفة خضراء بدنا شيء أحمر من جوا. وإذا من جوا حمراء ومحمضة كمان ما في فائدة ابني. قال فكنا نضرب شجر السلم بعصينا فيقع ورقه فنبله بالماء ونأكله. وكان الرجل منا يأكل تمرة تمرة. الرجل ساعة يأكل تمرة ويمص النواية مثل ما الصبي يمص ثدي أمه. هذا الإسلام. هلا نحن شو أمنا؟ أمنا مصاري. قدي صاروا 10,000 20 30 100 200 مليون مليونين 10 20 30 سيارة جوازة مدري ايش. هذا هم المسلم. هن كان هم الاسلام. بعد الاسلام اهتموا باجسادهم بدنياهم. اما الهم الاول الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي. والدليل كانوا يبذلوا كل شيء من شبابهم وحياتهم ومالهم وأوطانهم. هاجروا تركوا أوطانهم كل في سبيل من أجل الله. هذا الإسلام يا أبني. إن إحنا أبني إسلامنا بالحكي. يعني إذا أكلت بالحكي وتجوزت بالحكي ومديت كهرباء لبيتك بالحكي ومديت فيجي بالحكي ومرتك كمان تطبخ لك بالحكي وعيش حكي بحكي هوا بهوا. ولما اشتد عليهم الجوع وكان في الجيش قيس ابن سعد ابن عبادة وكان معه جزر يعني جمال فنحرها لهم. وفي رواية لم يكن معه فقال قيس شاف جماعة من العرب قال من يشتري مني تمرا بالمدينة بجزر تنحر هنا. مين يبيع جمال وانا بعطيه حقها عوض من تمر. كانوا كانت العملة قليلة بين ايديهم. كان يبيع الاشياء ببعض البعض. فقال احد الاعراب من جهينة من انت؟ فقال انا ابن سعد ابن عبادة. قال عرفت نسبك فابتاع منه 5 جزائر بخمسة اوسق. الاسق حمل جمل من التمر. واشهد له نفرا من الصحابة. شو قديش كان في ثقة. متى ما عرفوا ابن فلان خلص. لانه كان الابن يحافظ على كرامة ابوه. كان الانسان العربي اذا عاهد ما يغدر اذا ائتمن ما يخون. كان كل هي من بقايا دين ابراهيم. هلا في مسلمين اهل الجاهلية احسن منهم احسن بكثير. قال فنهاه عمر عن هذا العمل لكونه لا مال له. وبكي ابوه ما تفعله. هو ما عنده بده يشتري على حساب ابوه. فقال الاعرابي لا انا بعته اجمال. ما كان ابوه سعد ليقصر بابنه. وارى وجها حسنا وفعلا شريفا. وابو انا بعرفه وجه حسن وعمل شريف وابوه ما بيخذله. فأخذ قيس الجزر يعني جمال فنحر لهم 3 كل يوم جزورا فلما كان اليوم الرابع نهاه أميره. مين أميره؟ أبو عبيدة. وقال: عزمت عليك ألا تنحر، أتريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك؟ بركي أبوك ما دفع لك، بعدين أمضاك بينتزع وما عاد حدا بيوثق فيك، تنزع اسم سمعتك بين الناس. وأعظم رأس مال يا ابني في المعاملات أن تنال ثقة الناس بكلامك، يكون في ثقة بمعاملتك، في ثقة بأمانتك، يكون في ثقة، ولا تدخل مواضع الشبه. إذا محل في شبهة، عملية في شبهة، إيه بعدين يشتبه فيك، ينتزع الثقة منك ولو كنت بريئا. فقال قيس: يا أبا عبيدة، أترى والدي أبا ثابت يقضي ديون الناس؟ بيجي مديون بيقول له أنا مديون، أديش مديون؟ علي 10 جمال، خذ هي 10 جمال. أديش مديون؟ ألف درهم، خذ ألف درهم. أترى أبي يقضي ديون الناس ويحمل الكل؟ إذا واحد مقطوع بيعطيه جمال بيقول له اركبه والله يبارك لك فيه وصل فيه لأهلك، ويطعم في المجاعة، ولا يقضي عني تمر قوم مجاهدين في سبيل الله؟ فكاد أبو عبيدة أن يلين، وجعل عمر يقول: أعزم عليك فعزم، وعمر يقول: اعزم عليه. لأبو عبيدة شد عليه، لا تخليه. سيدنا عمر شغلة عمرية، يعني بدها شغلة 100 على 100. فعزم عليه، فبقي الجزوران، فقدم بها قيس المدينة ظهرا، يعني راكب ظهرها ومركب عليها الصحابي، وكمان أطاع. قال ما قال أخي شو دخلك، ما لك لما مال أبوك، شو دخلك أنت بيني بين أبوي؟ قائد الجيش أمر بده يطاع. هيك هذا من الإسلام يا ابني، هذا من الدين، الطاعة لمن يوليه الله أمرنا في كل قضية. لو الشيخ قال لك طيع فلان، بدك تطيع فلان، إذا ما أطعت تخرج من الإسلام في هذا الموضوع، ما بصير كافر، لكن كفرت بهذا الحكم، كفرت بهذا. الشيخ أعرف وحقه عليك أعظم، بدك تطيعه، هو ولي أمرك في شؤون الدين، في شؤون العلم. إيه إيه أنا أفضل منه، أنا أقدم منه. هاي عمر ابن العاص، وهي أبو بكر وعمر. شو كان من أبو بكر وعمر؟ قالوا إيه لما لا أبو عبيدة أمين هذه الأمة، شو كان منه؟ قال له: أنت أتيت مددا وأنا الأمير. قال له: أنت الأمير، صلي وراك وتوكلنا على الله. هاي بتأخروا عند الله. وبلغ سعدا مجاعة القوم أبوه، فقال: إن يكن قيس كما أعرف فسينحر لهم. إذا كان ابني هو بيدبرهم. فلما لقيه قال: ما صنعت في مجاعة المسلمين؟ قال: نحرت لهم. قال: أصب. ثم ماذا؟ قال: نحت. قال: أصب. ثم ماذا؟ قال: نحت. قال: أصب. ثم ماذا؟ قال: نهيت. قال: ومنها؟ قال: أبو عبيدة أميري. قال: ولما؟ قال: زعم أنه لا مال لي، وإنما المال لأبيك. فقال له أبوه: لك 4 حوائط. الحائط هو البستان، 4 بساتين جائزة هذول لك. الله يرضى عن الأب ويرضى عن الابن ويرضى عن سيدنا عمر كمان. سيدنا عمر كله صحو، كله شعور بالمسؤولية، احتياط. أدناها يأتي منه 50 وسقا، 50 حمل جمل تمر كل سنة. وقدم الأعرابي مع قيس، فأعطاه أبوه سعد أوسقه وحمله، أعطاه كمان جمل وكساه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعل قيس فقال إن الجود من سمت أهل هذا البيت. السمت صفة من صفاتهم، من أخلاقهم، من شيمهم. نياله نياله ابنه هلا هلا هلا، يعني الإسلام انقطع عمله. كل زمان في سرية الخبط، شو ابني، وكل زمان في سعد وفي ابنه قيس وفي عمر وفي ابو عبيدة، كل زمان بحسبه. كل عصر فرعون فيه وموسى وابو الجهل في الورى ومحمد. وكان قيس من دهاة العرب مع النجدة والبسالة والشجاعة، كان يعتبر بسوية عمر ابن العاص. مين؟ قيس ابن سعد. وكان له من الكرم ما لا مزيد عليه. اتت اليه عجوزا مرة، ما نحن هلا بالسيرة وصلنا للعجائز، هذا اكل ظريف بابوشي. قالت اشكو اليك قلة الجرذان في بيتي. شو ما قالت له اعطيني، ما قالت له انا طفراني، ما قالت له انا بدي مصاري، قالت له والله الفيران صاروا قلال بالبيت، ميتين من جوع. فقال ما احسن هذا السؤال، لأكثرن جرزان بيتي. فملأ بيتها طعاما. وقيل قالت له مشت جرزان بيتي على العصا. ما بيحسن يمشوا، كل واحد ماسك عكازه عم يتعكى من الجوع. قال لها لأدعن جرزانك يثبن وثوب الأسود. وملأ بيتها طعاما. وكان قيس لا شعر بوجهه، وكان مع ذلك جميلا. وكانت الأنصار تقول ودنا أن نشتري لقيس لحية بأموالنا كلها. بل الناس نازلين إحلاء الموت، قالوا نتمنى أنه كل أموالنا بس تطالع له لحية. اللحية اللحى كانت غالية غالية ذاك الوقت. لا رحصاني اظن سمعت طالع موضة اللحية باوروبا كلهم بيعملوا دقون، اذا اجت من اوروبا نعملها، اذا اجت من عند النبي قديش زهد في النبي وقديش تقديس للمستعمرين والصليبيين اعدائنا. هذا مسخ هذه الامة، هذا المسخ. و ثم اخرج الله لهم دابة من البحر. شافوا على طرف البحر عند على بكرة شيء مثل التل الكبير، واز طلع التل سمكة اسمها العنبر طولها 50 ذراعا. اي شو بسموها؟ الحوت. قال فأكلنا منها نصف شهر حتى صحت أجسامنا وادهنا من ودكها. الودك هو الشحم. قال أبو عبيدة فأخذوا منها ضلعا من أضلاعها فنصبه ونظر إلى أطول بعير فمشى من تحته براكبه. فهذا ابني بعض ما كان عليه المسلمون في اسلامه. هذا من الاسلام اللي المسلمون الان يكادوا ان ينسوه ويفقدوا البذل المال والشباب والحياة والعمر وتحمل المشقات وبذل الأرواح والمهج في سبيل الإسلام. وكان يحلو لهم لأنه وجدوا في قلوبهم هذا أثر الإسلام القلبي، يعني إسلام القلبي الآن فقد أو يكاد أن يفقد. فإسلام القلب، إسلام الذكر، ما في شيء في القرآن، اقرأ القرآن واتبعه، ما في شيء كرر وأكد عليه وأمر بأن يملأ الوقت كله والعمر كله به إلا الذكر. وعلق الفلاح واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ورتب الخسارة على ترك الذكر، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهدد بالويل لمن قسى قلبه عن ذكر الله. ما عم يذكر بدك ترغم نفسك دوامر مقرف، بدك تسكر مناخيرك كز. ففقه الذكر، علم الذكر، ادب الذكر، اداء فريضة الذكر، هذا يكاد، هذا بيقولوا طريق التصوف، الناس تفهم من كلمة طريق التصوف انه هذا شيء زايد على الاسلام، هو مسلم من غير تصوف يبشان ايش الشيء الزايد، لا، هذا اساس الاسلام، هذا بذرة الايمان، هذا الحجر الاساسي. بلى اسلامك كذب. الله وصف المنافقين ولا يذكرون الله الا قليلا. الذكر يا ابني لما بتتذكر لحنا شو بصير؟ هلا اذا شفت واحد دعسه ترمباي ومفرم لما بتتذكر بأشعر بدنك، ما هي؟ وبشوفوا واحد نايم مجهول له نايم ضحك، لما بيسألوا بيقولوا والله شوف حالي صاير عرسي، من تذكره بعرسه وعروسته بالمنام صار يضحك، او بالدكان بصير يضحك. شباب والله اجى لبالي عروسي، هذا الذكر. الذكر هو الذي يكون له اثر في النفس، اما ذكر اللسان من غير صلة بالقلب ومن غير تأثر القلب اقبالا على الله وشوقا وحبا ومن غير رهبة وخشية ومخافة وتذللا وتضرعا، هذا الذكر فاقد الروح ككل شيء. اذا جبنا تور للحرات وميت، الف تور بيحرسوا تلم، كمان الذكر مع الغفله. فخلي صلاتكم ذكر، ابني اذكروا الله في الصلاه، عند التكبير، عند دعاء الاستفتاح، قراءه الفاتحه، قراءه القران، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، التحيات، وعم سلم على الله، عم سلم، استحضر عظمه الله في قلبك. الله بعظمته بجلاله بنوره ببهائه بعفه بحنانه، حتى كل جوارحك تتحرك لذكر اسم الله. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، وذكر الاسم مع المسمى. اذكر اسم ربك، شو اسم ربك؟ الله. وتبتل اليه، الضمير برجع لي اقرب مذكور ربك. اذكر الاسم مع انقطاعك وحضور قلبك الكلي مع الله، هذا امر يا ابني، والامر يقتضي الوجوب الا لقرينة. اذا النبي الله امر بالذكر وترك الذكر في بعض الاوقات، يكون الذكر مندوب ما واجب. اما من صفات النبي كان يذكر الله على كل احيانه، مما يدل على ان الذكر فريضة اسلامية مثل فريضة صلاة الظهر. 5000 المشايخ، اذا قالوا 5000 يراعوك كثير، يعني ساعة زمان تذكر الله هاي مشان بس تذوق الطعمة. اما الحقيقة بدك تذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. في كل أوقاته. وإذا شف قلبك غافل عن ذكر الله تستغفر الله من الغفلة لتعود إلى الذكر. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، واجعل أخواتنا من الذاكرات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.